وأما المؤمنون فلا تفلح وجوه فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منها إذ حرم الله على النار أعضاء سجودهم. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنبي المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يؤيسون فيها من رحمة الله، يعني يأسوا من رحمة الله، ولا يرجون راحة بحال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنا. واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه بها من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا بوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جحدا، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر فارقه، ولكن تركه جاحدا له. إلى هنا نكون قد انتهينا من نص الجزء المخصص للإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونأتي لبعض الشروحات. الإيمان يا إخواني على أربعة أركان، هم قول اللسان وعمل الجوارح والأركان، وقول القلب وعمل القلب. طيب قول اللسان اللي هو الإقرار والنطق، إن أنا بنطق أني مؤمن بالله. طيب عمل الجوارح والأركان، عمل الجوارح عمل ما أمر الله به، تمام، تنفيذ ما أمر الله به، زي مثلا الصلاة أو إخراج الزكاة، الزكاة تخرج باليد، تمام. فعمل الجوارح والأركان اللي هو تنفيذ أوامر القلب، اللي هي إيه؟ اللي هي قول القلب، تمام. يبقى رقم 2 مربوطة برقم 3، قول القلب اللي هو الأمر الذي يصدره القلب للأعضاء فتقوم الأعضاء بتنفيذه. طيب عمل القلب، عمل القلب اللي هو قول القلب، عمل القلب اللي هي النية التي يعني يكون عليها القلب، تمام. طيب هل العمل شرط صحة؟ هل العمل شرط صحة أم شرط كمال؟ طيب احنا قلنا شرط صحة، يعني هل بدونه لا يكون إيمان؟ مفيش إيمان أصلا؟ أم بدونه لا يكون الإيمان كامل؟ يبقى الراجح عند العلماء، الراجح عند العلماء فضل لا، العكس يا أختي، لا يكون إيمان أصلا. الإيمان شرط صحة، شرط صحة ليه؟ العمل قصدي شرط صحة، لا يكون الإيمان كامل. نعم. العمل شرط من شروط صحة الإيمان. أنت بتقول لي أنا مؤمن، ماشي، إيه دليلك؟ مفيش عمل. طب الإيمان إيه؟ الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل. طيب، يزيد وينقص، يزيد بالمعصية وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول الإمام البخاري رحمه الله: قابلت أكثر من 100 عالم، كلهم أجمعوا على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. يبقى أنا هنا رابط زيادة الإيمان عندي إيه؟ يبقى الإيمان عندي يزيد إزاي؟ سؤال: إزاي الإيمان يزيد؟ بالطاعة، تمام. وينقص؟ بالمعصية. عافانا الله وإياكم. ممتاز. يبقى معتقد أهل السنة في الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص. طيب، الخوارج قالوا أن الإيمان ملوش دعوة بالعمل. الإيمان ملوش دعوة بالعمل، وده طبعا قول الخوارج. عشان كده هو بيقول له كمان، بيقول له: انت ما قولك في الايمان؟ قال: الايمان يزيد وينقص. فقال له: ايه ده، انا شايفك ان انت بقيت مرجعي في كبر سنك. ده بيكلم ابن المبارك، ده بيكلم عبد الله بن المبارك. فبيقول له ايه، وده ده يعني ظنوا فيه انه خوارج. ليه؟ لانه من اللي بيعتقدوا ان الايمان ليس له دخل بالعمل، ان الايمان ليس، ان العمل ليس دليل، يعني مش مربوط بالايمان. فبيقول له ايه، بيقول: يا ابا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال له: المرجئه لا تقبلني، لان المرجئه تقول: حسناتنا مقبوله وسيئاتنا مغفوره، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. يبقى عند الخوارج بيقولوا إيه؟ الخوارج بيكفروا بالكبيرة. يعني من زنى أو سرق أو قتل أو شرب خمر، عند الخوارج ده كفر. عافانا الله وإياكم. تمام؟ ده كافر. مش مؤمن، لا، مش خرجوا من الايمان، لا، ده طلعوا من الدين اصلا. طب والمرجئه بتقول لك ايه؟ اعمالنا مقبوله، حسناتنا مقبوله، وسيئاتنا مغفوره، يعني اسرق اذني اعمل مش عارف ايه مغفور لي. ليه يا عمي؟ يقول لك: لان ما دام القلب سليم يبقى مش مهم الفعل. ده المرجئه، ما دام بينا سليم يبقى الباقي سهل. يبقى المرجع بتقول ان العمل ليس مرتبط بالايمان، اسف مش الخوارج، المرجع. الخوارج يكفرون بالكبيره، وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: لا يزني الزاني، او لا يزني المؤمن وهو مؤمن، فان زنى ورفع عنه الإيمان هكذا وفرق بين يديه، وإن تاب عاد له الإيمان هكذا وأشبك بين يديه. طيب، احنا أول أيام عندنا في تعريف الإيمان، الإيمان هو الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، وهو يتضمن أمور ثلاث: رقم 1 إقرار بالقلب، 2 نطق باللسان، 3 عمل بالجوارح. تمام؟ وفي عندنا عمل القلب كما ذكرنا. طيب، أيضا عندنا أدلة زيادة الإيمان، قول سيدنا إبراهيم عليه السلام، قوله في كتابه العزيز: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالإيمان يزيد القلب طمأنينة، وزيادة الإيمان تزيد الطمأنينة في القلب. طيب، أيضا الإيمان يزيد في القلب بالذكر، بذكر الله سبحانه وتعالى وبالعمل. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الهدى هنا إيمان، الهدى هنا إيمان، لأن احنا لما بندعو بنقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. والهداية، الهداية في اهدنا الصراط المستقيم تعني هداية الفعل، يعني يا رب اكرمنا او اعنا على الفعل حتى نكون على الصراط المستقيم. واهدنا الصراط المستقيم يعني الايمان، يعني اهدنا الايمان والعمل حتى نكون على الصراط المستقيم. طيب، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، اي يزيد الذين امنوا ايمان. طيب، وده لقاها صريحة في الآية اللي بعدها، قال تعالى: ويزداد الذين امنوا ايمانا. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة على في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. طيب، أظن الآيات واضحة معنا يا إخوان، الآيات واضحة معنا. طيب، عندنا أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، أغلب لذي لب منكن. أيضا الغضب يتسبب، يعني ينقص الإيمان، وقد ينقص الإيمان في أوقات، يعني في لحظات. احنا قلنا ايه؟ لا يزني الزاني، لا يزني المؤمن وهو مؤمن، فإن زنى رفع عنه الإيمان. هكذا يبقى ده ايه؟ ده نقص الإيمان بفعل الكبير. فإن تاب وعاد عاد له الإيمان. هكذا يعني ايه الإيمان بتاعه ده؟ طيب، وفي حديث الشفاعة: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار. حديث الشفاعة ده حديث طويل يا إخوان، ملخصه أن الملائكة لهم شفاعة، والأنبياء لهم شفاعة، والصالحون المؤمنون لهم شفاعة. فإن شفعوا هؤلاء، قال الله عز وجل: شفعة الملائكة وشفع الأنبياء والرسل وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أنا، فيحفي الله بيديه ثلاثة حفيات فيخرج منهن من النار، تمام؟ ثم بعد ذلك يأتي من خرجوا من النار فيعود إلى الله عز وجل فيقول: آه يا رب لم نجد فلانا وفلان، فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم يا انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. الأول يروح فيقول له ايه، أخرج من كان في من تعرف من أقاربك، وهكذا وهكذا، حتى يقول له أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، وبعد ذلك أدنى حبة، وبعد كده أدنى أدنى، وبعد كده أدنى أدنى أدنى أدنى، وهكذا. طيب، قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في الطحاوية: فكيف يقال بعد هذا أن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بمعان بمعنى آخر غير الإيمان؟ طيب، والصحابة كمان يختلف إيماننا عن إيمان الصحابة، يعني إيمان الصحابة في قمة أعلى الدرجات. يعني يقول: وكلام الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في هذا المعنى كثير أيضا. قال أبو الدرداء: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما ينقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أن يزداد هو أن ينقص. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ ابن جبل رضي الله عنه يقول للرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان: انصاف من نفسه، وإنفاق من اقتار، وبذل السلام للعالم. وقال جندب بن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حذاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وقال الشافعي رحمه الله: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال الإمام البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. تعليل معلش، لأن أنا قلت من البخاري قال لقيت أكثر من 100 رجل، لكن هنا قال أكثر من 1000. وإياكم. طيب، قال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإيمان المطلق مستلزم للأعمال، بدليل قول الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فنفى الإيمان عن غير هؤلاء، فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين. ومثل هذه الآية قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله جل وعلا: لا تجد مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وقد بين سبحانه في هذه الآية أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة، ومن أضداده مودة من حاد الله ورسوله. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه، وأشبه هذا كثير. قد نفى والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من لا يأمن جاره دوائب؟ طيب، أسباب، احنا قلنا ان أسباب زيادة الإيمان تعلم العلم النافع، يعني بعض الحاجات التي ذكرها بعض أهل العلم. قال ابن حجر رحمه الله: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه وصفاته ازداد إيمانا بلا شك. تمام. ولهذا نجد أهل العلم الذين يعلمون من أسماء الله وصفاته ما لا يعلمه غيرهم تجدهم أقوى إيمانا من الآخرين. وقراءة القرآن وتدبره، تمام، وهذا من أعظم أبواب العلم المؤدية إلى زيادة الإيمان وثباته. وقال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتوفيق والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأعمال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر فمر بآية وهو محتاج إليها من في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. تمام. طيب، أسباب النقصان فهي على عكس أسباب الإيمان. طيب، قبل ما نبدأ في أسباب النقصان نذكر أشياء كده. أن عبودية اللسان، من عبودية اللسان التي تخص قراءة القرآن طبعا، والتكبير والتسبيح والتهليل والاستغفار وحمد الله والثناء عليه وما إلى غير ذلك، ده والذكر ده في اللسان. طيب، ومن عبودية الجوارح الصدقة والحج والصلاة والوضوء والصوم والخطى إلى المساجد وما إلى غير ذلك. تمام. أسباب نقصان الإيمان في القلب: الجهل بأسماء الله وصفاته. يبقى احنا من أسباب زيادة الإيمان العلم بأسماء الله وصفاته. طيب، وأسباب النقصان: الجهل بأسماء الله وصفاته يوجب نقص الإيمان، لأن الإنسان إذا نقصت معرفته بأسماء الله وصفاته نقص إيمانه. طيب، والإعراض عن التفكير في آياته الكونية والشرعية. طيب، وفعل المعصية، فإن للمعصية أثار عظيمة على القلب وعلى الإيمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشعلها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. طيب، ده معناه ان النكتة السوداء دي بتنقص الإيمان في القلب. وأيضا ترك الطاعة، فإن ترك الطاعة سبب لنقصان الإيمان. فإن كانت الطاعة واجبة وتركها بالعذر فهو نقص يلام عليه ويعاقب، وإن كانت الطاعة غير واجبة أو واجبة لكن تركها بعذر فإنه نقص لا يلام عليه. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين، وعلل نقصان دينها بأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، مع أنها لا تلام على ترك الصلاة والصيام في حال الحيض بل هي مأمورة بذلك، لكن لما فاتها الفعل الذي يقوم به الرجل صارت ناقصة عنه من هذا الوجه. تمام. وطبعا الأمر ده يا أخوات لا، يعني أكيد لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، وأكيد ربنا سبحانه وتعالى بيعوضها في غيره. تمام. يعني تمام. طيب بعد هذا نقول أن السابقة المبنية لإجماع أهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصانه وأنهم متضافرون على قول واحد فيه، تمام؟ لنا بعض الأقاويل منها لبعض الصحابة، طبعا دي أدلة على إجماع أهل السنة والجماعة. كان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، وفي لفظ تعالوا نزداد إيمانا. وقال عبد الله بن مسعود: اجلسوا بنا نزداد إيمانا. وكان يقول في دعاء: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. ومعاذ بن جبل: اجلسوا بنا نقدم شعر. تمام. قال ابن حجر مبينا وجه دلالته على زيادة الإيمان ونقصانه: ووجه الدلالة منه ظاهرة، لأنه لا يحمل على أصل الإيمان لكونه كان مؤمنا، وأي مؤمن، وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد إيمانا بذكر الله تعالى. أما قول ابن العربي عنه: لا تعلق فيه للزيادة معللا ذلك، أن معاذا إنما أراد تجديد الإيمان، لأن العبد يؤمن في أول مرة فرضا ثم يكون أبدا مجددا كلما نظر أو فكر. تمام. فغير الصحيح ده قول ابن العربي، ده غير صحيح، لأن الإيمان الذي ينجم عن النظر والتفكر بعد تحقق أصل الإيمان يعد في الحقيقة زيادة الإيمان، كما سماه ابن العربي هنا تجدد إيمان، هو في واقع أمره زيادة إيمان، إنما سمي بغير اسم. ولذا تعقبه الحافظ بقوله: وما نفاه أولا أثبته آخرا، لأن تجدد الإيمان إيمان. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة فلنذكر الله ونزداد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. وعن أبي الدرداء عويمر الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: الإيمان يزداد وينقص. وروي عنه رضي الله عنه أنه قال: من فقه العبد أن يعلم ما ازداد هو أو منتقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان يزيد وينقص. وروي عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيانا حزاورة ما ذكرناه من قبل. طيب، وعندنا أيضا من الحديث العظيم حديث سيدنا حنظلة الذي قال فيه: خرج يوما سيدنا حنظلة فلقاه أبو بكر فقال: كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر. فسيدنا أبو بكر بص كده وقال له: ما وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين، أو حتى كأن رؤي عين، كلاهما تدور، حتى كأن رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال سيدنا أبو بكر: والله إنا لنلقى مثل ذاك. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على النبي فقال حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما وما ذاك؟ فقال حنظلة: نكون عندك يا رسول الله فتحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين، وإن عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والضيعات والأولاد ونسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحالة التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة. فهنا الصحابي بيشكو انه في وقت جلوسه مع النبي بيكون ايمانه مرتفع جدا جدا، وبعد ما يخرج من عند النبي يشعر ان ايمانه انتقص وان حاله تبدل وتغير. ونسأل الله العلا وهؤلاء من؟ هؤلاء هم الصحابة الذين تربوا وترعرعوا في مدرسة النبوة، وهم خير خلق الله بعد الأنبياء والرسل. فكيف نحن؟ وكيف نحن الآن في ظل الفتن العاصفة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الفتن ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا ما نحن فيه الآن، والله هذا رأيناه رأي العين. نسأل الله العفو والعافية وأن يعفو عنا جميعا، وأن يحفظنا وأهلنا ووالدينا وأهلنا وأخواننا وأخواتنا وأولادهم وزوجهم وزوجاتهم وأصحابنا وأحبابنا ومشايخنا وعلمائنا. نسأل الله عز وجل جميعا أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يحسن خاتمتنا ويجمعنا بمن نحب في الفردوس العلى. كما نسأل الله عز وجل أن يستخرج منا ما يرضيها عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من خطر أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وما كان من توفيق فمن الله وحده. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى، وأذكركم وأذكر نفسي بتجديد الإيمان. ولا أرى نفسي إلا كقول القائل: أسير خلف رتب القوم ذا عرج، مؤملا جبر ما لقيت من عوج، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ضللت بقفر الأرض منقطعا فما أعرج من في ذاك من حرج. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن لا يؤاخذنا بأفعالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.